بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحديهما، ولمريض ونحوه. عندكم كذا بوقت إحديهما؟ طيب. ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين طيب العشاءين. نأخذ الكلام على القصر ثم نقرأ الجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى، وتكلم فيه عن مسائل متعلقة بقصر الصلاة وجمعها، وأشار في آخره إلى صلاة الخوف. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. أولا، قصر الصلاة للمسافر مشروع بالإجماع، مشروع في الجملة، وهذا محل إجماع، وسنده من الكتاب قوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقوله وإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة دل على مشروعية القصر. وقوله جل وعلا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، علق القصر هنا في هذه الآية بالخوف من الكفار، لكن هذا الشرط عند جمهور أهل العلم لا يعتبر مفهومه، لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة إن لم تخافوا فتنة الكفار فلا يشرع لكم القصر. لكن هذا المفهوم هنا غير معتبر. لماذا؟ قالوا لأن الشرطة الواردة في هذه الآية خرج مخرج الغالب، إذ الغالب في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم التي تنزلت عليها هذه الآيات، الغالب في أسفاره أنها لم تكن تخلو من الخوف من أعداء الله، فنزلت الآية على هذا الواقع وعلى هذا الغالب، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقاعدة عند أهل العلم أن المنطوق أن القيد إذا كان قد خرج مخرج الغالب فلا يعتبر فيه مفهوم المخالفة بالإجماع، كما نص على ذلك القرافي رحمه الله في شرح التنقيح. فقوله جل وعلا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه. ويؤكد هذا أن يعلى بن أبي أمية سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ما لنا نقصر وقد أمنا، يعني كأنه استشكل أن الآية فيها التقييد بحال الخوف. فقال عمر رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. ويدل على هذا أنه الذي جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمن الناس. يقول ابن عمر رضي الله عنه: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2 ركعة، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق عليه. إذن القصر مشروع بالإجماع، وهذا من مستندات هذا الإجماع. والقصر رخصة، القصر للمسافر رخصة، ويدل عليه الحديث الذي أوردناه قبل قليل: صدقة تصدق الله بها عليكم. وعلى هذا لو أن مسافرا لم يقصر الصلاة وأتمها فإن صلاته صحيحة، لكنه فوت السنة وفوت الرخصة. والمؤلف رحمه الله تعالى أفادنا أن القصر للمسافر سنة، ففعله أفضل من تركه، وكونه يقصر في صلاته حال السفر أولى من الإتمام. ولذلك قال رحمه الله تعالى: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. ولماذا كان هو الأولى وهو المستحب؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصر في صلاته، ولفعل الخلفاء الراشدين من بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية أخرى كما يكره أن تؤتى معصيته. وعلى هذا لو أتم المسافر فإن فعله صحيح وصلاته صحيحة، لكنه خالف الأولى وترك السنة. وأفادنا المؤلف كذلك أن القصر إنما يكون في الصلاة الرباعية، يعني في الظهر والعصر والعشاء، فلا يشرع القصر في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب كما هو معلوم. ثم بين بعد ذلك ما هو السفر الذي يشرع أن تقصر فيه الصلاة، وأفادنا أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما جمع شرطين: الشرط الأول أن يكون السفر طويلا، والشرط الثاني أن يكون السفر مباحا. أما الشرط الأول وهو أن يكون السفر طويلا، فضابط السفر الطويل قالوا هو الذي يبلغ المسافة وهي 16 فرسخا، والمشهور عند العلماء المعاصرين أن هذه المسافة تقارب 80 كيلومتر، أن هذه المسافة تقارب 80 كيلومترا، وفي المسألة بحث طويل بين المعاصرين. طيب، هذه المسافة 80 كيلومتر كانت سابقا تقطع بمشي الأقدام في يومين، فهي سابقا كانت مسيرة يومين بمشي الأقدام مع حمل الأثقال المعتادة في الأيام المعتادة، يعني من جهة الحر والبرد، وأصبحت اليوم هذه المسافة تقطع في أقل من ذلك، يمكن أن تقطع هذه المسافة بالطائرة في زمن يسير لا يصل إلى الساعة الواحدة. هل اختلف الحكم باختلاف المدة؟ الجواب لا، لأن الحكم معلق بالمسافة لا بالمدة ولا بالمشقة. الحكم معلق بالمسافة لا بالمدة ولا بالمشقة، فهذه المسافة لو قطعت ولو في ساعة واحدة فإنه يصدق عليها أنها سفر طويل. إذن هي طويل مسافة وقدرا، وليس مراد طويل زمنا. طيب، ما الدليل على هذا التحديد؟ استفدنا من هذا الكلام أن السفر لو كان دون هذه المسافة فإن الصلاة لا تقصر فيه، ولو قطعه الإنسان في مدة طويلة ولو قطعه بمشقة بالغة. فلو كان السفر في جبل وهو يسير على الأقدام ربما قطعه في مسافة طويلة وفي مشقة بالغة، لكن لو كانت هذه المسافة أقل من 80 كيلومتر فإنها لا تقصر فيها الصلاة، فليست العلة بالمشقة. ما الدليل على هذا التحديد؟ الدليل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنه، فإنه قد قدر القصر في السفر بالمسافة من عسفان إلى مكة، ومن الطائف إلى مكة، ومن جدة إلى مكة، وهي في ذلك الزمان تبلغ المسافة. وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، وأربعة برد تساوي 16 فرسخا، وتساوي المسافة التي ذكرناها قبل قليل 80 كيلومتر تقريبا على المشهور عند المعاصرين. وهذا الأثر صريح، هذا الأثر صريح أن المسافة لا تقصر في أقل من ذلك، لكنه قد اختلف في رفعه وفي وقفه، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما قال النووي والحافظ بن حجر وغيرهما. وإن كان موقوفا على عبد الله بن عباس فإنه حجة، لأن قول الصحابي حجة كما تقدم. قال الخطابي: وهذا القول هو أصح الروايتين عن عبد الله بن عمر، بل هو الأكثر من أقوال الصحابة رضي الله عنهم جميعا. إذن هذه هي المسافة التي يشرع فيها للإنسان أن يترخص برخص السفر. ما هي رخص السفر؟ القصر والجمع والفطر في رمضان وزيادة مدة المسح إلى 3 أيام بلياليها، هذه رخص السفر لا تشرع إلا في السفر الذي بلغ المسافة المذكورة لا فيما دونه. الشرط الثاني من شروط السفر الذي يترخص فيه بقصر الصلاة وغيرها من الرخص أن يكون هذا السفر سفرا مباحا. وما المراد بالإباحة هنا؟ ليس المراد بالإباحة الإباحة الاصطلاحية عند أهل العلم التي هي استواء الفعل والترك، واضح؟ ليس المراد بالمباح هنا ما لا يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، مستوي الطرفين، ليس هذا المراد. إنما المراد بالمباح هنا أن لا يكون هذا السفر منهيا عنه نهي تحريم ولا نهي كراهة. فقوله في سفر طويل مباح يشمل السفر الواجب، ويشمل السفر المستحب، ويشمل السفر الجائز الذي فعله وتركه سواء. السفر الواجب كمن سافر إلى حج واجب فسفره هنا واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به، ومن سافر إلى جهاد واجب فسفره واجب، فهذا السفر يشرع للإنسان فيه أن يقصر الصلاة. طيب، السفر المستحب كمن سافر مثلا إلى حج نافلة، أو سافر لزيارة أخيه أو لعيادة مريض، فهذا السفر مستحب ويشرع للإنسان أن يقصر فيه الصلاة، وهو داخل في قول المؤلف في سفر طويل مباح، يدخل فيه الواجب والمستحب. ويدخل فيه كذلك السفر الجائز، كمن سافر للنزهة، أو سافر للفرجة، أو سافر لأجل التجارة، فهذا سفر مباح، فيدخل في قول المؤلف رحمه الله تعالى في سفر طويل مباح. طيب، هذا القيد وهو قيد الإباحة يخرج سفرين، يخرج السفر المحرم ويخرج السفر المكروه، فلا يشرع للإنسان أن يترخص فيهما برخص السفر، لا بقصر ولا بجمع ولا بفطر في رمضان. طيب، إذن قلنا يخرج بهذا القيد السفر المحرم، فالسفر المحرم له صور. من صور السفر المحرم السفر الذي ينشئه الإنسان قاصدا به فعل الحرام، كمن يسافر إلى بلد ليشرب فيه الخمر، أو يسافر إلى بلد ليعقد هناك عقدا ربويا محرما، فهذا السفر سفر محرم لأنه قصد به فعل الحرام. ولاحظ أن هذا لا يدخل فيه السفر الذي ينشئه الإنسان لغرض مباح ثم يفعل فيه فعلا محرما. لو سافر الإنسان للعلاج وفي سفره ذلك نظر إلى حرام أو اغتاب أو شرب الخمر مثلا، فهذا السفر هل هو سفر معصية؟ هل هو سفر محرم؟ الجواب لا، هذا سفر مباح. فنفرق بين الرجل الذي سافر لفعل المحرم قصده هو فعل الحرام، وبين الذي سافر لقصد واجب أو مستحب أو مباح ثم فعل في ذلك السفر شيئا حراما، فهناك فرق بينهما. من قصد بسفره الحرام فإنه لا يترخص بسفره لأن سفره محرم، ومن قصد شيئا مباحا فإنه من أهل الرخصة ولو وقع في ذلك السفر شيء من الحرام. طب لو سافر لقصد مباح وقصد محرم، يعني هو مسافر إلى ذلك البلد من أجل أن يفعل شيئا حراما، من أجل أن يعقد عقدا ربويا، وأيضا من أجل أن يعقد عقدا جائزا، قالوا يغلب، ينظر إلى غالب قصده، فإن كان غالب قصده هو فعل الحرام والآخر تبع له فإن هذا السفر سفر محرم، وإذا كان غالب قصده فعل المباح والحرام دونه فهو تابع له ويكون جائز، يعني له أن يترخص في ذلك السفر، وإن استويا فإنه ممنوع من الرخصة تغليبا لجانب الحظر. طيب، إذن لا يترخص الإنسان في سفر محرم، وهذا يخرج بقول المؤلف في سفر طويل مباح. والمذهب أنه لا يترخص كذلك في السفر المكروه، فلو سافر قاصدا فعلا مكروها فهذا السفر حكمه الكراهة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فالمذهب يلحقون السفر المكروه بالسفر المحرم بجامع النهي عنهما. طيب، ما الدليل على أن الرخص لا تكون في السفر المحرم؟ قالوا لأن الرخص، القاعدة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني لا تستباح بالمعاصي، وهذه قاعدة مضطردة عند جمهور أهل العلم، الرخص لا تباح بالمعاصي، وهذه القاعدة مبنية على أدلة، منها قول الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فقيد الحكم هنا بألا يكون باغيا ولا عاديا، وقوله جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فقيد الرخصة أيضا بألا يكون ذلك في الحرام. قالوا: والمعنى يدل عليه، فإن الرخصة إنما يقصد بها التيسير على المكلف، ومن كان قاصدا بسفره أن يفعل الحرام فليس أهلا للتسهيل والتيسير والمعونة، فلا يكون من أهل الرخصة. طيب، الحاصل أنه إذا اجتمعت هذه الشروط في سفر شرع فيه قصر الصلاة، يعني سن فيه أن يقصر الإنسان الصلاة الرباعية، ولو تخلف شرط من هذه الشروط لم يشرع القصر، فلو كان السفر مباحا قصيرا لم يشرع القصر، ولو كان السفر طويلا لكنه محرم لا يشرع القصر كما هو ظاهر. طيب، وقوله رحمه الله تعالى وسن قصر الرباعية في سفر، يمكن أن نأخذ من قوله في سفر وفي هنا تدل على الظرفية، يمكن أن نأخذ من هنا مسألة وهي أن الإنسان لا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا إذا شرع في السفر، يعني إذا بدأ في السفر، وذلك يكون إذا فارق البيوت العامرة من بلده. والدليل على هذا أن الله جل وعلا قال وإذا ضربتم في الأرض، ومن لم يغادر بلده لا يعد مسافرا، لأن السفر مأخوذ من الإسفار وهو الظهور، ولا يعد ضاربا في الأرض، فالحكم معلق بمفارقة العامر من البنيان. وهذا لعله يستفاد من قول المؤلف وسنة ويسن قصر الرباعية في سفر. ثم قال رحمه الله تعالى ويقضي صلاة سفر في حضر، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه. إذن صورة هذه المسألة، لو أن الإنسان ترك الصلاة في الحضر في بلده ونسيها، ثم تذكر هذا الأمر أن عليه صلاة فائتة، ذكر هذا الأمر وهو مسافر، هل يصلي الصلاة تامة باعتبار أنه نسيها في حال الحضر، أم يصليها أم يقصر الصلاة باعتبار أنه سيقضي الصلاة في حال السفر؟ المذهب أنه يصليها تامة. وكذلك لو كان الأمر بالعكس، لو كان مسافرا ونام عن الصلاة مثلا في الطائرة، نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد أن وصل إلى بلده، نزل من الطيارة وذهب إلى المصلى في المطار، هل يصلي الصلاة تامة باعتباره قد وصل إلى البلد، أم يصليها أم يقصر الصلاة باعتباره إنما نام عنها في حال السفر؟ المذهب أنه يصليها تامة. قالوا لأنه قد اجتمع فيه الحالان، حال الحضر وحال السفر، فغلب جانب الحضر لأنه هو الأصل، إذ الأصل في الصلاة أن تصلى تامة، والقصر رخصة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى ويقضي صلاة سفر في حضر، وعكس هذه المسألة لو تذكر صلاة الحضر في السفر. ثم قال رحمه الله تعالى ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، كذا عندكم بموضع؟ طيب، ولا بموقع؟ طيب، ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم، هذه 3 مسائل لا يقصر فيها الإنسان الصلاة مطلقا وإنما يتمها. المسألة الأولى من نوى إقامة مطلقة بموضع، من نوى أنه مقيم في هذا البلد أو في هذه القرية أو في هذا المكان ولم يحدد أو لم ينوي المدة، لم ينوي أنه سيقيم فيها مثلا 2 أو 4 أيام أو 10 أيام، نوى أنه مقيم ولم يحدد المدة التي سيقيمها، وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى مطلقة، يعني لم يحدد مدتها، فهذا حكمه أنه يتم الصلاة طيلة هذه المدة من حين أن يصل، من حين أن ينوي الإقامة. لماذا؟ لأنه قد زال السفر المبيح للقصر بنية إقامته. المسألة الثانية قال أو نوى، قال أو أكثر من 4 أيام، يعني لو نوى إقامة أكثر من 4 أيام بموضع فإنه يتم الصلاة، ويتم الصلاة يعني من حين حضوره لهذا الموضع، بمعنى أنه ليس المعنى أنه يتم الصلاة بعد 4 أيام، وإنما من حين يصل وينوي أنه سيتم، أنه سيبقى 4 أيام يلزمه أن يتم الصلاة وألا يقصر. طيب، قال رحمه الله تعالى أو أكثر من 4 أيام، ولفظ الإقناع أكثر من 20 صلاة، وهذا أظهر، فالضابط في المذهب إذا نوى مدة فيها أكثر من 20 صلاة فهذا قد نوى أكثر من 4 أيام، وإذا نوى مدة فيها أقل من 20 صلاة فهذه المدة له أن يقصر فيها. إذن إذا نوى إقامة في موضع وهذه المدة التي سيقيم فيها تحتوي على أكثر من 20 صلاة فحكمه أنه يتم الصلاة من حين نزوله في ذلك الموضع. ومفهوم العبارة أنه إن نوى إقامة أقل من 20 صلاة فإنه يقصر كما تقدم. ما الدليل على التحديد بهذه المدة وأن القصر لا يكون لمن شرع أكثر من هذه المدة؟ يدل على ذلك حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابع ذي الحجة، يعني قدمها في الصبيحة نهارا، فأقام بها الرابع وصلى في اليوم الرابع إيش؟ صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب أقام الرابع والخامس والسادس والسابع، قال وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام. فعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مكة كم صلاة؟ قصر في مكة 20 صلاة بما ذكرنا، والحديث رواه البخاري. قالوا هذا الذي ورد لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه الصلاة. طيب الأحاديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قصر أكثر من ذلك وجهها الأصحاب بما سيأتي بعد قليل. إذن قالوا إنما تقصر الصلاة إذا نوى إقامة في موضع أقل من 20 صلاة، وإذا نوى أكثر من ذلك فإنه يتم الصلاة ولا يقصر، وجعلوا هذه المدة هي الضابط بين السفر وبين الإقامة، أو هي الحد ما بين السفر وما بين الإقامة. فمن نوى أكثر من 4 أيام فقد نوى الإقامة في موضع في هذا الموضع. طيب المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف وأنه لا تقصر فيها الصلاة، قال أو ائتم بمقيم. من صلى هذا المسافر إذا صلى وراء مقيم أو صلى وراء من يتم الصلاة فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة، سواء صلى معه من أول صلاته أو في أثنائها أو أدرك معه التشهد الأخير أو الجلسة الأخيرة، ولو كبر تكبيرة الإحرام ثم سلم الإمام، إذا أدرك شيئا من صلاة هذا الإمام المقيم فإن المسافر في هذه الحالة يلزمه أن يتم الصلاة، واضح؟ ولو شهد معه التشهد الأخير أو أقل منه، المهم أنه أدرك الصلاة، وتدرك الصلاة هنا بتكبيرة الإحرام مع الإمام. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فالمذهب جعل من ضمن هذا الأمر بالاقتداء أن يقتدى به في إتمام الصلاة، والحديث لم يحدد فيه موضع الاقتداء فكان شاملا لما ذكرنا. قالوا ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه، فإنه قال والحديث في مسلم، قال تلك السنة، يعني إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة، قال ابن عباس تلك السنة، وإذا قال الصحابي تلك السنة أو هذه السنة أو من السنة كذا فإنه يقصد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا حكما. طيب هذه 3 مسائل لا يشرع فيها القصر ويلزم فيها الإتمام. ثم قال رحمه الله تعالى وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. هاتان المسألتان يشرع للمسافر فيها أن يقصر الصلاة أبدا ولو زادت على 4 أيام. المسألة الأولى إذا حبس المسافر في بلد ظلما، هذا مسافر محبوس بغير حق وهو يريد أن يخرج من هذا البلد لكنه حبس فيه بغير حق، فله أن يقصر الصلاة أبدا، يعني إلى أن يخرج من حبسه وأسره. قالوا ومثله في الحكم من حبسه المطر أو حبسه المرض أو حبسه الثلج، هذا رجل يريد أن يسافر لكن في كل يوم يذهب إلى المطار فيقولون أن الرحلات موقفة لأجل الأحوال الجوية أو حوصرت البلد بالثلج فلا يستطيع أن يخرج منها، فهذا ليس له حكم المقيم لأنه عازم على السفر وإنما حبس لأجل هذا العذر، فله أن يقصر ولو طالت المدة، لو استمر على هذا الحال شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك فله أن يقصر، لأنه متى ما زال العذر خرج مباشرة، هذا المحبوس متى ما فك من حبسه فإنه سيسافر مباشرة، فليس له حكم المقيم ولم ينوي الإقامة. ويدل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وكان الثلج قد حال بينه وبينها، والأثر صحيح النووي رحمه الله والحافظ بن حجر وغيرهم، وروي هذا عن حذيفة وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف وإن حبس ظلما يفيدنا بمفهوم المخالفة أنه لو حبس بحق فإنه لا يقصر الصلاة، فهذا رجل سافر إلى بلد وكانت نيته أن يبقى في هذا البلد 2 يوم، فقام بمخالفة وأدخلوه السجن ومكث فيها أسبوعا، هل يقصر الصلاة أبدا؟ الجواب لا، لأنه حبس بحق، والحبس من التعزيرات التي تفعل للمصلحة. قال: وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. المسألة الثانية التي يقصر فيها الإنسان أبدا دون تحديد بالمدة، إذا أقام في موضع ولم ينوي الإقامة، كما لو أقام لقضاء حاجة يرجو أن يتمها ويمكن لهذه الحاجة أن تتم قبل الأربعة أيام، يعني يمكن تحتمل هذه الحاجة أن تتم وتنقضي في مدة لا تقطع حكم السفر، فعنده معاملة، المعاملة هذه احتمال تنتهي في يوم أو في يومين أو في ثلاثة، واحتمال تنتهي في شهر، واحتمال تنتهي في أسبوع، فهو مقيم لأجل هذه الحاجة ولم ينوي حقيقة الإقامة في ذلك الموضع، فحكمه أنه يقصر أبدا. قال الفقهاء رحمهم الله: وأما إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أن مثل هذه الحاجة لا تنقضي في أربعة أيام فليس له أن يقصر الصلاة. واضح؟ إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أن مثل هذه الحاجة لا تنتهي في أربعة أيام، هذه معاملة معروف أنها تنتهي دائما في أسبوعين، أو يغلب على الظن أنها تنتهي في أسبوعين، إذن ليس له أن يقصر الصلاة في هذا الموضع. لكن لو كان الأمر محتملا لما دون الأربعة أيام فإنه يقصر الصلاة إلى أن تنقضي حاجته. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، يعني ما لم ينوي إقامة ولو أتى عليه سنون. وحمل أصحابنا رحمهم الله تعالى على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أقام هناك لحاجة ولم يكن يعلم متى تنتهي، فإنه انتظر قدوم أعدائه في ذلك الموضع، ثم راسل القبائل القريبة من ذلك المكان وكاتبهم، فتلك الحاجة لم يكن من المعلوم متى ستنتهي تحديدا، فلذلك قصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة. والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. طيب، وكذلك الأحاديث الأخرى التي فيها أن الصحابة يعني قصروا مدة طويلة، حملها الأصحاب على أحد هذين المعنيين: إما أنهم قصروا لعدم إمكان مفارقة موضع السفر لثلج أو مطر أو نحو ذلك، وإما أن مقصود أن المراد لم يكن أنه لم ينوي الإقامة، أن الصحابي لم ينوي الإقامة ولم يكن قد ظهر له متى تنقضي هذه الحاجة. طيب، ولذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يقصر الذي يقول أخرج اليوم، أخرج غدا، أخرج بعد غد، يعني معنى كلامي يقصر شهرا. وهذا يعني فيه إشارة أو فيه نوع من الاستدلال ما ذكرنا، وإن كان المذهب ليس فيه التحديد بشهر، ويقولون متى يقصر أبدا في هذه الصورة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. انتهى من الكلام على مسائل القصر وشرع في مسائل الجمع. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحديهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة، لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من 6 أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. طيب، انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من أحكام القصر وشرع في أحكام الجمع، فأفادنا أولا أن الجمع مباح بخلاف القصر فإنه سنة، ولذلك قال في الأول: يسن قصر الرباعية. فالقصر سنة، فعله أولى من تركه، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وأما الجمع فهو على المذهب مباح، فعله وتركه سواء، بل قالوا إن تركه أفضل، المذهب أن تركه أفضل وأولى للاختلاف فيه. طيب، واستثنوا من ذلك الجمع إذا كان في يوم عرفة أو كان في مزدلفة، ففي عرفة يجمع جمع تقديم استحبابا، وفي المزدلفة يجمع جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير استحبابا، فهذا الجمع في هذا الموضع سنة للاتفاق، لأنه متفق عليه وهو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى هذا الجمع المذكور فهو مباح. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى الصلوات التي يجوز الجمع بينها بقوله الظهرين، بين الظهرين والعشاءين، فيشرع أو فيباح الجمع بين الظهرين يعني بين الظهر والعصر، وبين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء، وقوله الظهرين والعشاءين من باب التغليب. والجمع بينهما إما أن يكون في وقت الأولى فيكون جمع تقديم، وإما أن يكون في وقت الثانية فيكون جمع تأخير. طيب، ثم ذكر المؤلف الأعذار التي تبيح الجمع، وهذه الأعذار التي تبيح الجمع هي على نوعين. النوع الأول ما يبيح الجمع بين الظهرين ويبيح الجمع بين العشاءين، والنوع الثاني ما يبيح الجمع بين العشاءين فقط لا الظهرين. طيب، النوع الأول منهما ذكره بقوله رحمه الله تعالى ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. إذن مما يجوز فيه الجمع بين الظهرين وبين العشاءين المسافر الذي يشرع له القصر، وهذا مستفاد من الضمير في قوله ويباح له، يعني ويباح للمسافر الذي يباح له القصر، ويباح للمسافر الذي يشرع له القصر، وهو المسافر في سفر بلغ المسافة وليس محرما ولا مكروها، كما يشرع له القصر فإنه يشرع له الجمع، ويباح له يعني المسافر الذي يشرع له القصر. طيب، يباح له أن يجمع بين الظهرين والعشاءين، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي غيرها، والحديث رواه مسلم من حديث معاذ ورواه غيره، وهو مستفيض من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع في السفر. طيب، العذر الثاني الذي يجيز للإنسان أن يجمع بين الظهرين أو يجمع بين العشاءين المرض، قال ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. قالوا ثبت جواز الجمع للمستحاضة في حديث حمنة بن جحش رضي الله عنها، وقالوا والاستحاضة هي نوع من المرض، فدل ذلك على جواز الجمع للمريض. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بأن المرض أشد من السفر، وعلى هذا المريض إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة فإنه يباح له الجمع. ومن ذلك لو كان هذا المريض على سبيل المثال لا يستطيع أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، أو كان في ذلك مشقة بالغة عليه، مثل المريض الذي يعطى بعض الأدوية للتنويم فهو لا يستطيع أن يبقى مستيقظا إلى وقت العصر، فلو أخذ الجرعة مثلا في وقت صلاة الظهر نقول له صلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم خذ هذه الجرعة المنومة، وإذا استيقظ بعد ذلك بعد غروب الشمس صلى المغرب والعشاء، إذا كان في ترك الجمع مشقة عليه. وكذلك لو كان لا يجد من يوضئه لوقت كل صلاة، أو لا يجد من يوجهه إلى القبلة في وقت كل صلاة، فإنه يشرع له أن يجمع الصلاتين، فيوضأ ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم مثلا أو جمع تأخير، وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة إذا كان لا يجد من يوجهه إلى القبلة في كل صلاة. ثم قال رحمه الله تعالى وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثياب وتوجد معه مشقة. هذا النوع الثاني من أنواع الأعذار، وهي الأعذار التي تبيح الجمع بين العشاءين فقط ولا تبيح الجمع بين الظهرين، يعني لا تبيح الجمع بين الظهر والعصر. قال يجوز وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثياب وتوجد معه مشقة، فأفادنا أنه يجوز الجمع بين العشاءين للمطر إذا كان هذا المطر يبل الثياب، أما المطر الخفيف الذي لا يحصل معه بلل في الثياب فإنه لا يشرع له الجمع، إذا كان يبل الثياب وتوجد معه مشقة. أما لو كان الأمر لا مشقة فيه كالمطر الذي يبل الثياب لكن ليست هناك مشقة أن يذهب الناس لصلاة المغرب ويعود ثم يذهب لصلاة العشاء بعد ذلك، فإنه لا يشرع الجمع في هذه الحالة. فعلم أنه لا يباح الجمع لأجل المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب أو ليست فيه مشقة. ويدل على هذا، على هذه المسألة، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، قالوا وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. ومثله في الحكم الثلج والبرد، بل هما أولى بالحكم، وهذا المراد بقول المؤلف وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه، المراد بنحو المطر الثلج والبرد، فإن لهما حكم المطر بل هما أشد. وهذا العذر كما ذكرنا خاص بالعشاءين، ولذلك قال المؤلف بين العشاءين فقط، قالوا لأن هذه الأعذار إنما وردت في صلاة العشاءين، في صلاتي العشاءين، ولم ترد هذه الأعذار في غيرهما، فاختص الحكم بهما. ومن القواعد المستقرة في أبواب أو في مسائل الرخص أن الرخصة يقتصر فيها على الوارد ولا يتعدى بها إلى غيرها. ثم قال رحمه الله تعالى ولوحل وريح شديدة باردة، لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى من الأعذار التي تجيز الجمع بين العشاءين لا بين الظهرين، الوحل، فإذا أصبح الطريق إلى المسجد موحلا لكثرة البلل والماء فهذا عذر يبيح الجمع، قالوا لأنه أشد من البرد، فإذا كان طريق الناس إلى المسجد طريقا ترابيا وكثر فيه الماء من مطر ونحو ذلك وأصبح فيه مشقة، فإن هذا الوحل يجيز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين، فيذهبوا للمسجد ويصلوا المغرب والعشاء ويعودوا، لأن ذهابهم ومجيئهم للمغرب ثم للعشاء فيه مشقة هي أشد من مشقة البرد. العذر الثاني مما ذكره المؤلف هنا الريح الشديدة الباردة، والريح الشديدة الباردة تجيز الجمع سواء كانت هذه الليلة ليلة مظلمة أو كانت ليلة منيرة مقمرة. ويدل على ذلك ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، قال كان ابن عمر يجمع في الليلة الباردة، قال القاضي وإذا جاء ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على الوحل، لأن مشقة البرد ليست بأعظم من مشقة الوحل. وحديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية ولا سفر، حمله الأصحاب رحمهم الله على هذا، قالوا هو محمول على حال الوحل ونحوه من الأعذار التي ذكرها المؤلف هنا، وليست مطرا ولا سفرا ولا خوفا. ومن الأعذار كذلك الريح الباردة إذا كانت في ليلة مظلمة سواء كانت ريحا شديدة أو ليست شديدة، وهذا المراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى، هذا المراد بقوله وريح شديدة باردة، قال لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، فإذا كانت الريح باردة وليست شديدة فهذه إن كانت في ليلة مظلمة فهي عذر من أعذار الجمع، وإلا فلا، قالوا لأن الريح إذا كانت باردة واجتمع معها ظلمة الليل فإنه يكون فيها من المشقة ما يكون في الريح الشديدة الباردة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر الأعذار التي تبيح الجمع، قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، يعني إذا وجد للإنسان سبب يجيز له الجمع من الأسباب التي ذكرناها قبل قليل، سواء ما يختص بالعشاءين أو ما يجتمع فيه الظهران والعشاءان، يعني ما يجمع فيه الظهران أو يجمع فيه العشاءان، إذا وجد سبب من هذه الأسباب فهل الأفضل للإنسان أن يجمع في وقت الصلاة الأولى جمع تقديم، أم الأفضل له أن يجمع في وقت الصلاة الثانية فيكون الجمع جمع تأخير؟ قال المؤلف الأفضل له أن يفعل ما هو أرفق، يعني أيسر وأسهل عليه، فإذا كان الأيسر عليه أن يقدم جمع جمع تقديم وهذا هو الأفضل في حقه، وإذا كان الأيسر والأسهل له أن يؤخر فالأفضل له أن يجمع جمع تأخير. فإن استويا ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر قالوا فالتأخير أفضل في حقه لأنه أحوط وفيه خروج من الخلاف، إذ الخلاف في جمع التقديم أقوى، ويعني في جمع التقديم خلاف خلاف بين أهل العلم، فمنهم من لم يجوز جمع التقديم. طيب، وهذا التفضيل قول المؤلف هنا والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، يستثنى منه الجمع، يستثنى منه الجمع في يوم عرفة، فإن الأولى فيه التقديم، ويستثنى كذلك الجمع في ليلة مزدلفة فإن الأولى فيه التأخير، ولا ينظر حينئذ إلى الأرفق به هل هو التقديم أو التأخير، وإنما يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. أحد عنده شرح غير كشف المخدرات؟ نعم، إيش الشرح اللي عندك؟ مطبوع؟ طيب، إذا عندك راجعوا في هذا الموضع الآن. أحد عنده شرح آخر؟ هاي شيخ، كشف المخدرات غيره؟ أحد معه شرح آخر من شروحي أخص المختصرات؟ لأن عبارة كشف المخدرات ليست يعني واضحة في هذا الموضع. طيب، الظاهر أن الضمير في قوله وكره فعله، الكلام هنا كله على الجمع، فالظاهر أن كلامه هنا على الجمع، الظاهر أن كلامه على الجمع. وقد ذكرنا سابقا أنه يجوز الجمع في هذه المواضع. إيش قال الشيخ؟ بلا. طيب، المؤلف هنا قال بلا ضرورة، عندكم كذا؟ نعم، بلا ضرورة. طيب، عبارة الإقناع قال بلا عذر. الشاهد أن كلام المؤلف هنا على الجمع، فعلمنا أنه يجوز الجمع في الأحوال السابقة. انتبه، الأصحاب رحمهم الله تعالى نصوا على أن هذه الأعذار إذا وجدت فإن الجمع مشروع، سواء صلى الإنسان في بيته أو صلى في مسجد طريقه مظلل، إذن لا يتضرر بالمطر أو لا يتأثر بالمطر وليس تحته وحل، أو كان يصلي في مسجد طريقه مكشوف وأرضه موحلة ونحو ذلك. فإذا وجدت هذه الأعذار استوى الناس في الرخصة فيها، من صلى في بيته يشرع له أن يجمع، وقد ذكرنا أن الإنسان له أن يصلي في بيته جماعة على المذهب، فمن صلى في بيته له أن يجمع مع أنه لا يتأثر بمطر ولا بثلج ولا بطريق موحل. ومن صلى في مسجد طريقه مكشوف أو طريقه مغطى مستور فالحكم كذلك. قالوا: هذا هو شأن الرخص العامة كالسفر، المعتبر فيها هو وجود المشقة لعموم الناس، فإذا كان غالب الناس تحصل له مشقة أصبحت الرخصة عامة للجميع، من وجدت له المشقة ومن لم يشق عليه ذلك. ومثال هذا تماما السفر، السفر رخصة نظر فيها الشارع إلى عموم الناس فأجاز لمن سافر أن يترخص بالقصر والجمع والفطر، سواء من كان يعني يجد في سفر ذلك مشقة أو لم يجد مشقة. فلو قال قائل: أنا أستطيع أن أسافر بالطائرة، عندي طائرة خاصة، في نصف ساعة أقطع هذه المسافة ولا أشعر بتعب ولا مشقة، يمكن لو جلست في سيارتي داخل جدة أشعر بتعب أكثر، نقول الحكم حكم السفر ينطبق ولو تخلفت المشقة، لأن هذا هو شأن الرخص العامة. واضح؟ فقد نص الأصحاب في هذه المسألة أنه إذا وجدت هذه الأعذار السابقة جاز الجمع، سواء صلى الإنسان في بيته أو صلى في المسجد. لكن المؤلف هنا أفادنا شيئا زائدا، فقال: وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. فصرح في هذا الموضع أن من جمع عند وجود هذه الأعذار فعله صحيح، لكن أن من جمع في بيته، من جمع في بيته عند وجود هذه الأعذار فعله صحيح، لكن مع الكراهة إن لم يكن ثمة عذر. فعلى كلامي هنا، إذا وجدت هذه الأعذار فخرج الإنسان وصلى في المسجد وجمع في المسجد جاز فعله بلا كراهة، وإذا جمع في بيته عند وجود هذه الأعذار جاز فعله لكن مع الكراهة. وهذا صريح في عبارتي رحمه الله، ولم أجد هذا التصريح في الإقناع ولا في شرحه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: لكنهم نصوا طبعا أن الجمع مباح وتركه أولى، وتركه أولى من فعله، لكن هل يصرح بالكراهة في هذا الموضع؟ هذا يحتاج إلى مراجعة، والمؤلف صرح بالكراهة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. انتبه معي، قرر الفقهاء رحمهم الله أن من شروط جمع التقديم أن يوالي الإنسان بين الصلاتين المجموعتين، لا بد من الموالاة بينهما. فإذا أردت أن تصلي الظهر والعصر جمع تقديم لا بد أن توالي بينهما وألا تفرق بينهما بفاصل مؤثر. قالوا لأن معنى الجمع هو المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك إذا فرق الإنسان بينهما تفريقا طويلا. قالوا وعلى هذا من نوى جمع التقديم ثم صلى الظهر ثم صلى بعده السنة الراتبة للظهر فقد انقطع جمعه، ولا يصح له أن يصلي العصر جمع مع الظهر جمع تقديم، لأنه فرق بينهما بفاصل مؤثر. وقول المؤلف هنا براتبة ليس المراد به الحصر، ويبطل جمع التقديم براتبة ليس المراد الحصر. فلو أنه صلى الظهر ثم صلى الاستخارة ثم أراد أن يصلي العصر جمع تقديم لقلنا له لا يشرع لك أن تجمع لوجود الفاصل، واضح؟ فالتمثيل هنا بالراتبة ليس على سبيل الحصر. وكذلك لو فرق بين الصلاتين في جمع التقديم بزمن طويل فإنه لا يصح الجمع. فلو أن زيدا صلى الظهر ناويا جمع التقديم وبعد الصلاة انشغل بجواله 10 دقائق ثم أراد أن يصلي العصر لقلنا له لا يشرع لك الجمع، لأن الفاصل هنا فاصل مؤثر. فماذا يفعل؟ نقول يؤخر العصر فيصليها إذا دخل وقتها، وقعت الظهر في وقتها والعصر يفعلها في وقتها. أما لو فرق بين الصلاتين بزمن يسير فإن هذا لا يؤثر ولا يخرجما عن كونهما مجموعتين. وما هو ضابط الزمن اليسير هنا؟ المذهب أن الضابط ليس العرف، وإنما قالوا الزمن اليسير ضابطه ما كان بقدر إقامة الصلاة ووضوء خفيف بينهما، لأنه يشرع لمن جمع الصلوات أن يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، إذن لا بد من وقت يكفي للإقامة. ويشرع للإنسان إذا أحب أن يجدد الوضوء. قالوا فالوقت الذي لا يؤثر بين الصلاتين هو الوقت الذي يكفي لإقامة الصلاة ولتجديد الوضوء وللوضوء وضوءا خفيفا. ماشي؟ طيب، لو أن الإنسان، كم تقدرون هذا الوقت؟ وقت الإقامة ووقت الوضوء الخفيف؟ ها؟ 3 دقائق. الإقامة الأصل فيها أنها يعني تحدر سريعا، والوضوء نص على أنه وضوء خفيف، وربما يكون مثلا دقيقتين. طيب خلونا نقدرها نحن الآن أنها دقيقتين. طيب لو أنه صلى الظهر ثم أخرج الجوال وتكلم دقيقتين ثم أراد أن يقوم ويصلي العصر على صحة تقديرنا بدقيقتين، هل يصح الجمع أو لا؟ الجواب نعم يصح، لأن الزمن زمن يسير. فليس المراد هنا أنه لا ينقطع الموالاة بين الظهر والعصر إذا أقام وتوضأ، سواء فعل ذلك أو لم يفعل، أهم شيء أن المدة والزمان يكفي لهذا وهذا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أشار المؤلف هنا إشارة سريعة إلى صلاة الخوف، وهي ثابتة بقول الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية في سورة النساء. والخطاب في هذه الآية خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فهل هذا الحكم خاص به صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. عندنا قاعدة من قواعد التفسير أن التخصيص بالخطاب لا يقتضي الاختصاص بالحكم، فإذا جاءت الآية تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يستلزم أن يكون الحكم خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل الأصل في كل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطاب لأمته، وأن الحكم يشمله ويشمل أمته من بعده، هذا هو الأصل. فقوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة داخلة في حكمه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة داخلة في حكمه. وكذلك هذه الآية هي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة للأمة من بعده، ولذلك صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده صلاة الخوف، وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم وغيرهم. قال الإمام أحمد رحمه الله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 5 أوجه أو 6 أوجه، وفي رواية قال أحمد من 6 أوجه أو 7 أوجه، كلها جائزة، كلها ثابتة وجائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ تتوقع إيش الجواب؟ قال: الآن الإمام أحمد يقول صحت صلاة الخوف من 6 أوجه أو 7 أوجه، في رواية من 5 أو 6 عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله الأثرم قال: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ إيش حيكون الجواب؟ ها، ما هي، ما هو أصل الإمام أحمد في هذه المسألة؟ ها، يختار واحد. طيب، هذا مرت معنا قاعدة العبادات الواردة على أوجه متنوعة، هل السنة والأفضل والأكمل أن يأتي بها على وجه التنويع أم يختار واحدا منها ويلزم هذا الوجه؟ قال الإمام أحمد في الجواب: قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. فاختار الإمام أحمد رحمه الله من هذه الصفات الصفة الواردة في حديث سهل رضي الله عنه، والمراد الحديث الوارد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوم ذات الرقاع، وفيه أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة باتجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وقاموا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي لم تصل مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت معه فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلم بهم، وهو حديث متفق عليه من رواية صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. طيب، الإمام أحمد اختار هذه الصفة، ولماذا اختار هذه الصفة؟ اختارها لأن لها ميزة. قال البهوتي رحمه الله: اختار هذه الصفة لأنها أشد نكاية في العدو، وأقل في الأفعال، وأشبه بكتاب الله تعالى، وأحوط للصلاة والحرب. طيب، هذه الصفة هي المستحبة، لكن لو فعل أي صفة من الصفات الجائزة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم شرع له ذلك. والكتاب هنا كتاب مختصر، ولذلك أشار المؤلف إلى أن هناك، إلى أن ثمة أوجه في صلاة الخوف ولم يعدها. فمن أحب الاستزادة ومعرفة جميع هذه الصفات فليرجع إلى المطولات، وأظن أن الشارح صاحب كشف المخدرات ذكر هذه المسائل. ثم قال: وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، يعني يسن للإنسان في صلاة الخوف أن يحمل معه السلاح، لقول الله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. قالوا: والأمر في هذه الآية ليس أمرا للوجوب، إنما هو أمر للرفق بهم والصيانة لهم والاحتراس لهم، فهذه قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. ولذلك قال المؤلف: ويسن فيها أو وسن فيها حمل سلاح. وينبغي أن يختار من السلاح ما لا يثقله، ومثل له الأصحاب بالسيف والسكين، وهي من أسلحة زمانهم، وفي زماننا هذا أسلحة عديدة لا تثقل حاملها، وهي أخف وزنا وربما من السيف، كالمسدس والرشاش والقنبلة اليدوية مثلا ونحو ذلك من الأسلحة التي لا تثقل حاملها. فيسن للإنسان أن يحمل في صلاة الخوف من السلاح ما لا يثقله. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل المتعلق بأحكام القصر والجمع وصلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. أولا، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم الجمعة، حكم صلاة الجمعة وخطبة الجمعة وبعض الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة. وصلاة الجمعة حكمها أنها فرض عين، وهذا محل إجماع، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر بالسعي إليها، ولا يجب السعي إلا لواجب. ثم يأتي السؤال: على من تجب صلاة الجمعة إذا كانت واجبة وجوبا عينيا؟ فمن المخاطب بها؟ قال: تلزم كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. فهي إذن تجب على من اجتمعت فيه 5 شروط. الشرط الأول: الإسلام، فلا تجب على كافر، وقد مر بنا في عدة مواضع أن الكافر لا تجب عليه الفروع، بمعنى أنه لا يخاطب بها خطابا يلزمه الأداء أو يوجب عليه إذا أسلم القضاء، لكنه يخاطب بها خطاب حساب، بمعنى أنه يحاسب على تركها يوم القيامة. ومرت الأدلة على هذه المسألة. الشرط الثاني من شروط وجوب الجمعة أن يكون الإنسان مكلفا، ومعنى التكليف أن يكون بالغا عاقلا، فلا تجب على مجنون بالإجماع، ولا تجب على الصغير. والشرط الثالث أن يكون ذكرا، فلا تجب الجمعة على امرأة، وقد حكاه ابن المنذر رحمه الله إجماعا وسيأتي دليله. والشرط الرابع أن يكون حرا، فلا تجب الجمعة على عبد مملوك، لأن منفعته محبوسة على سيده. ويدل على ما سبق ما رواه طارق بن شهاب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. رواه أبو داود. وقال طارق، وهو طارق بن شهاب راوي الحديث: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال البيهقي: هذا مرسل جيد وله شواهد. وقال النووي: إن ثبت عدم سماع طارق بن شهاب من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل صحابي وهو حجة. وصححه الحافظ بن حجر رحمه الله، والحافظ بن رجب رحمه الله وغيرهما. فهذا دليل على أن الجمعة لا تجب على العبد، ولا على المرأة، ولا على الصبي، ولا على المريض. الشرط الخامس من شروط وجوب الجمعة أن يكون مستوطنا ببناء، سواء كان هذا البناء من حجر، أو من إسمنت، أو من خرسانة، أو من خشب، أو من لبن، أو غير ذلك مما يبني به الناس. وهذا القيد وهو أن يكون مستوطنا ببناء يخرج عدة مسائل. يخرج أولا المسافر سفر قصر، فإن المسافر ليس مستوطنا، فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وفي غيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة مع اجتماع الخلق الكثير. لكن انتبه، المسافر نقول لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكنه لو أقام في بلد فوق أربعة أيام، نوى فيها الإقامة أربعة أيام فأكثر، فإنه تجب عليه صلاة الجمعة وتلزمه بغيره. ويخرج أيضا بهذا القيد، وهو قيد الاستيطان في البناء، لاحظ استيطان في البناء وليس مجرد الاستيطان، يخرج بهذا القيد من كان مقيما مستوطنا خارج البلد بعيدا عنها، أو كان مستوطنا في خيام قريبة أو خارجة عن البلد بعيدة عنها، فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة إذا كان بينهم وبين البلد، أو إذا كان بينهم وبين موضع الجمعة في البلد أكثر من فرسخ. والمشهور أن الفرسخ 5 كيلومترات، وعلى ما حققه بعض الحنابلة المعاصرين أنه 8 كيلومترات و600 متر، يعني إما أن يكون 5 كيلومترات على المشهور أو 8.6 كيلومتر، هذا هو مقدار الفرسخ. فمن كان مثلا مستوطنا في خيمة في الصحراء بينها وبين البلد، بينها وبين موضع إقامة الجمعة في البلد 20 كيلومتر، لا يجب عليه أن يأتي ويصلي الجمعة مع الناس، واضح؟ ولا يجب عليه هو وأصحاب الخيام ممن حوله أن يجتمعوا ويصلوا الجمعة، لأنهم ليسوا مستوطنين ببناء، واضح؟ أما لو كانوا في قرية لها اسم وفيها بناء والناس مستوطنين فيها طيلة العام، فهؤلاء إذا بلغوا العدد الذي سيأتي بعد قليل 40 فإنهم يصلون الجمعة. وكذلك قالوا من كان خارجا، قلنا كمن كان خارجا عن البلد بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، فإنه لا يصلي، فإنه ليس مستوطنا ببناء، وبالتالي لا تجب عليه صلاة الجمعة. وما الدليل على هذا التحديد؟ ما الدليل على أن من كان قريبا من البلد بينه وبينها أقل من فرسخ تجب عليه الجمعة، ومن كان أكثر من ذلك لا تجب عليه؟ قالوا: لأنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. قال الفقهاء إن التقييد هنا بالسماع ليس على ظاهره، بمعنى أنه ليس المراد به حقيقة السماع، لأن السماع قد يختلف فيه الناس، فمن الناس من هو ثقيل السمع، ومنهم من لا يسمع أصلا لصمم في أذنيه، ومنهم من يكون نائما فلا يستمع للنداء. قالوا في المراد الجمعة على من كان في موضع يبلغه النداء أو يسمع فيه النداء في الوضع المعتاد، وهذا الموضع أو هذا المقدار الذي يسمع فيه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا وكانت الريح ساكنة والأصوات هادئة، الغالب أن الصوت يصل إلى فرسخ، والفرسخ كما ذكرنا 5 كيلومترات وقيل أكثر من ذلك. فدل على أن من كان من هذه المسافة دعي إلى الجمعة، ومن كان أكثر منها فإنه لا يدعى إلى الجمعة. الحاصل أن من اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه صلاة الجمعة، إلا أن يكون له عذر، فيستثنى أهل الأعذار الذين ذكرناهم سابقا. ذكرنا الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، من اجتمعت في هذه الشروط لكن عنده واحد من تلك الأعذار فإنه تسقط عنه صلاة الجمعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت والأفضل بعده. يعني من وجب عليه أن يحضر إلى الجمعة لكنه لم يحضر وصلى الظهر، فهل صلاته صحيحة أو باطلة؟ قال: إذا صلى الظهر، تقرير المؤلف هنا، إذا صلى الظهر قبل أن يفرغ الإمام من صلاة الجمعة، يعني مثلا صلى الظهر أول ما أذن والإمام ما زال يخطب خطبة الجمعة، نقول هنا صلاته باطلة. طيب لو صلى الظهر حينما سمع الإمام كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة، صلى هو في بيت الظهر، صلاته باطلة لأن الإمام لم يفرغ من صلاة الجمعة. ولماذا؟ قالوا: لأنه في هذا الحال مخاطب بحضور الجمعة وليس مخاطبا بصلاة الظهر، هو مخاطب في هذا اليوم في هذا الوقت بصلاة الجمعة، ولم يخاطب بصلاة الظهر أصلا، فكيف تصح منه؟ طيب ماذا يفعل؟ قالوا: يذهب إلى صلاته باطلة في هذه الحالة، ويلزمه أن يذهب إلى صلاة الجمعة. فإن تعذرت الجمعة أو تيقن أن الإمام قد صلى وفرغ من صلاته فإنه يصلي الظهر حينئذ، لأنه حينئذ مخاطب بوجوب صلاة الظهر. إذن لو صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة لم تصح صلاة الظهر. وفهم من هذا أنه لو صلى الظهر بعد فراغ الإمام فإن صلاته صحيحة. هذا كله أيها الإخوة في حق من تجب عليه صلاة الجمعة. وأما من لا تجب عليه الجمعة كالعبد، قلنا لا تجب على العبد الجمعة، وكالمريض الذي يعذر بترك الجمعة، فهذا يجوز له أن يصلي الظهر إذا دخل وقت صلاة الظهر حتى لو صلاها قبل الإمام، حتى لو لم يصلي الإمام الجمعة، أو حتى لو كان يسمع الإمام يصلي الجمعة، يجوز له في جميع هذه الأحوال أن يصلي الظهر، لأنه مخاطب بالظهر لا بالجمعة. وهذا معنى قول المؤلف وإلا صحت، انتبه معي لفك العبارة، وإلا صحت يعني وإن لم تجب عليه الجمعة. واضح؟ يعني لا تتوهم أن قوله وإلا صحت المراد به قبل الإمام. طيب وإلا يعني وإلا كانت بعد الإمام صحت، هذا المعنى صحيح لكنه مستفاد من مفهوم العبارة الأولى، لكنه قال وإلا صحت والأفضل بعده، فأفادنا أن المراد هنا بقوله وإلا صحت يعني وإن لم تجب عليه الجمعة، وإن لم تجب عليه الجمعة صحت منه صلاة الظهر قبل صلاة الإمام. واضح؟ لكن الأفضل في هذه الحالة، الأفضل للعبد وللمريض ونحوهم ممن لا تجب عليه الجمعة، الأفضل أن لا يصلي إلا إذا فرغ الإمام من صلاته. ولذلك قال والأفضل حتى إيش قال؟ والأفضل بعده، يعني الأفضل أنه يصلي بعد أن يصلي الإمام الجمعة، فيصلي هذا المعذور صلاة الظهر. قالوا لأنه ربما زال عذره بشفاء، أو زال عذره بعتق عتق العبد، فيحضر الجمعة مع الناس. وعلم من هذا التعليل أن من كان عذره دائما كالمرأة فإنه يشرع لها أن تتقدم، وليس الأفضل في حقها أن تصلي بعد صلاة الجمعة كما قال البهوتي رحمه الله. إذن والأفضل، قول المؤلف هنا والأفضل بعده، نقول هذا لمن كان معذورا وعذره يحتمل أن يرتفع، كالمريض الذي يحتمل أن يشفى والعبد الذي يحتمل أن يعتق. وأما من كان عذره دائم كالمرأة فالتقديم في حقها أفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة. هذه المسألة تتعلق بحكم سفر الإنسان في يوم الجمعة. أفادنا المؤلف أن من تلزمه صلاة الجمعة لا يجوز له أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، وهذا يراعيه الإنسان في حجوز، طيب في حجز الطائرة إذا كان مستطيعا، يعني إذا كان عنده القدرة على الاختيار. من تلزمه صلاة الجمعة لا يجوز له أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه لو سافر لكان تاركا للجمعة بعد وجوبها عليه، فسفره محرم لذلك. ويستثنى من هذا إذا جاء بصلاة الجمعة في طريقه، لو سافر بعد الزوال لكنه توقف في أحد المساجد مثلا فصلى الجمعة، فهذا فلا تحريم في هذه المسألة أو في هذه الصورة لزوال العلة. ويستثنى أيضا إذا سافر بعد الزوال وكان سفره في هذا الوقت خوفا من فوات رفقته، فإننا قد ذكرنا سابقا أن من خاف من فوات الرفقة فهذا عذر يجيز له أن يترك الجمعة والجماعة، والمراد خوف في رفقته لسفر مباح. طيب، هذا حكم السفر بعد الزوال. وأما السفر قبل الزوال، لو واحد يبغى يسافر الساعة 10 صباحا يوم الجمعة أو الساعة 7 صباحا، يعني من طلوع الفجر إلى قبيل الزوال، فالحكم أنه جائز مع الكراهة. أما الجواز فلقول عمر رضي الله عنه: لا تحبس الجمعة عن سفر. وحمل الأصحاب هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه فيما قبل الزوال، لأنه لم تجب عليه الجمعة بعد. ودليل الكراهة لماذا كرهوا ذلك؟ قالوا لأنه قد روي عن ابن عمر أن من سافر من دار إقامة يوم جمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره وألا يعان على حاجته، لكن هذا الأثر فيه ضعف. ويستثنى من هذه المسألة أيضا مسألة من سافر قبل الزوال، قالوا مكروه، لكنه لو جاء بالجمعة في طريقه فإن الكراهة تزول لانتفاء علتها. طيب، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى، طب هذا الكلام على حكم السفر قبل الجمعة قبل الزوال وبعد الزوال قبل فعل الصلاة، ما حكم السفر بعد صلاة الجمعة؟ جائز بلا إشكال، صح؟ صلى الجمعة وسافر لا إشكال. ما حكم السفر في ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر؟ جائز ولا إشكال. إذن كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا في من سافر بعد الزوال قبل فعل الصلاة قال يحرم إلا ما استثناه، ومن سافر بعد طلوع الفجر وقبل الزوال في هذا الوقت فالمذهب أنه مكروه إلا ما يستثنى. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان شروط صحة صلاة الجمعة. طيب، فذكر ثلاثة شروط لصحة صلاة الجمعة. الشرط الأول الوقت، والثاني العدد، والثالث خطبة الجمعة. قال رحمه الله: وشرط لصحتها الوقت. إذن من شروط صحة صلاة الجمعة أن يصليها في وقتها، ولاحظ أنه لم يقل هنا وشرط لصحتها دخول الوقت، مع أنه لما ذكر شروط الصلاة ذكر مواقيت الصلاة في شروط الصلاة، طيب قال هناك شروط صحة الصلاة طهارة الحدث ودخول الوقت، فلماذا عبر هنا فقال من شروط الجمعة الوقت وقال هناك دخول الوقت؟ هل بينهما فرق؟ هل هناك فرق بين أن يقول من شروط الجمعة الوقت وأن يقول من شروط الجمعة دخول الوقت؟ ولا تفنن في العبارة؟ طبعا هذا أسهل مخرج، إذا وجدت كلمة كذا يعني شكلها غريب ولا يعني لا يظهر تفريق قلنا هذا تفنن في العبارة، يعني مرة استخدم هذه ومرة استخدم هذه والأمر واسع. لا، هناك فرق بين العبارتين. هنا لو قال دخول الوقت لكان العبارة فيها خلل، وهناك لو قال الوقت لكان في العبارة خلل. ها يا شيخ، أحسنت، هذا في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، من شرط الصلوات الخمس دخول الوقت لأنها لا تصح قبل الوقت، لكن لو دخل الوقت وخرج فيجوز أن تفعل بعد الوقت قضاء. وأما الجمعة، أحسنت، وأما الجمعة فلما قال من شروط صحتها الوقت أفادنا أنها لا تفعل قبل الوقت ولا تفعل بعد الوقت. إذا خرج وقت الجمعة هل لإنسان يصلي الجمعة بعده؟ الجواب لا، يصلي الظهر فتح الله عليه الشيخ. فلذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: وشرط لصحتها الوقت، فأفاد أن الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعد الوقت، وهذا محل إجماع. طيب، ثم بين لنا هذا الوقت، قال: وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فأفادنا أن وقت الجمعة يبدأ من أول وقت صلاة العيد، وهو عند ارتفاع الشمس قدر رمح. هذا الوقت هو وقت خروج وقت النهي، طيب، ويبدأ فيه وقت صلاة العيد ووقت صلاة الضحى، هذا هو أول وقت الجمعة. فمثلا في هذه الأيام لو صلى الناس صلاة الجمعة الساعة 7، الساعة 8، الساعة 9، صلاتهم صحيحة ولا باطلة؟ صلاتهم صحيحة، لأنهم صلوها في الوقت. المذهب أن صلاة الجمعة يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، واضح؟ طيب، وينتهي بخروج وقت صلاة الظهر، وهذا لا خلاف فيه. وعلى هذا يجوز للناس أن يصلوا في هذه الأيام الساعة 7، 8، 9، 10، 11، 12، ويجوز لهم أن يصلوا بعد الزوال، بعد الزوال إذا دخل وقت صلاة الظهر. لكن المذهب أن فعلها بعد الزوال أفضل، خروجا من الخلاف وللأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب، لماذا جوزوا صلاة الجمعة قبل الزوال؟ ما الدليل على الوقت الذي ذكرناه قبل قليل؟ يدل عليه أحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة، قال: ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. فدل على أن خطبتهم وصلاتهم للجمعة كانت متى؟ كانت قبل زوال الشمس، كانت قبل زوال الشمس. وفي حديث عبد الله بن سيدان السلمي رضي الله عنه قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود وجابر وغيرهم أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر، فكان هذا أشبه بالإجماع. طيب، هذا هو وقت صلاة الجمعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خرج قبل التحريم، يعني إذا خرج وقت الجمعة قبل أن يكبر المصلون لها تكبيرة الإحرام، صلوا ظهرا وإلا جمعة. إذا خرج وقت الجمعة المذكور قبل أن يكبر المصلون صلاة الجمعة، قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام، فإنهم لا يصلون الجمعة وإنما يصلون ظهرا. قال الشارح عبد الرحمن بن أبي عمر رحمه الله: وهذا لا نعلم فيه خلافا. وإن كبر المصلون للجمعة في وقتها ثم خرج الوقت بعد ذلك، فإنهم أدركوا وقت الجمعة، والمذهب أنهم يتمونها جمعة ولو لم يدركوا في الوقت تكبيرة كاملة، وهذا قياس سائر الصلوات. فإنا قلنا إن جميع الصلوات تدرك أوقاتها بتكبيرة الإحرام في وقتها، وكذلك الجمعة. إذن إدراكها يكون بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت. واضح هذه المسألة؟ واضحة؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. هذا الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة، وهو حضور العدد المعتبر، والعدد المعتبر الذي لا بد منه في المذهب 40 فأكثر، وهؤلاء 40 من ضمنهم الإمام، يعني الإمام معه 39 من أهل وجوبها. لا بد أن يكونوا من أهل وجوبها، يعني ممن انطبقت عليه الشروط التي ذكرها في أول الباب، أن يكون مسلما مكلفا ذكرا حرا مستوطنا ببناء. فلو كان 35 رجال ومعهم 5 نساء، هل تم العدد؟ الجواب لا. لو كان 30 مسافر وعشر مقيمين، أو 30 مقيم وعشر مسافرين، هل تم العدد؟ الجواب لا. لابد أن يكونوا 40 من أهل وجوبها. قال الإمام أحمد رحمه الله: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وروى أبو داود عن كعب بن مالك قال: أول من صلى بنا الجمعة أسعد بن زرارة وكنا 40. صححه ابن حبان والبيهقي والحاكم، وقال على شرط مسلم. وهذه الأحاديث فيها أن 40 جماعة، وأن الجمعة تقام فيهم بلا شك، لكن هل فيها دليل على أن ما قل عن 40 لا تقام فيهم الجمعة، على أن 40 شرط؟ الجواب لا. ويدل على كون 40 شرطا وأنه لا بد من هذا العدد حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: مضت السنة في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. وهذا يدل بمفهوم المخالفة ولوع مفهوم عدد أن ما كان دون 40 لا تجب فيهم الجمعة، لكن هذا الحديث حديث جابر حديث فيه ضعف، ولذلك هذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة بين أهل العلم، هل يشترط لصلاة الجمعة عدد معين أو لا يشترط؟ وإذا كان يشترط العدد فكم هو العدد المعتبر؟ المذهب أن العدد المعتبر كم؟ 40. والقول الثاني في هذه المسألة وهو المشهور في الفتوى عند كثير من المعاصرين أن الجمعة لا يشترط لها هذا العدد، فلو حضر الإمام ومعه اثنان فالاثنان جماعة، وهذا القول كما ذكرت عليه الفتوى، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة. طبعا على قول المذهب لو حضر الخطيب وقام على المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله وإذا بالمسجد ليس فيه إلا 30، هل تصح خطبته؟ المذهب لا. وهل تصح صلاته بعد ذلك؟ المذهب لا، لابد أن يحضر 40 في خطبة الجمعة وفي صلاة الجمعة. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. إذن عرفنا أن من شروط صحة صلاة الجمعة على المذهب العدد المعتبر وهم 40 من أهل وجوبها. طيب إذا اجتمع لنا 40 وصلوا الجمعة ثم في أثناء الصلاة نقص العدد، واحد منهم انتقض وضوءه فأصبحوا 39، المذهب أن جمعتهم لا تصح وأنه يلزمهم أن يستأنفوا يعني يعيدوا. فإذا أمكنهم إتمام الجمعة يعني انتظروا شوية لما رجع هذا توضى ورجع فإنهم يصلونها جمعة لبقاء وقتها. وأما إذا لم يمكنهم يعني الإتيان بالجمعة، إما أنه هذا ذهب وما رجع فأوضاق عليهم الوقت وقت صلاة الجمعة، فإنهم يصلونها ظهرا في هذه المسألة. قال: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة، يعني أعادوا صلاة الجمعة إن أمكن، وذلك باكتمال العدد في الوقت. وإن لم يمكن إكمالها جمعة، وإن لم يمكن أن يأتوا بها جمعة بأن نقص العدد ولم يكتمل أو ضاق وقت الصلاة عنها، فإنهم يصلونها ظهرا لعدم تحقق شرطها. ثم قال رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. انتبه معي، وقت صلاة الجمعة يدرك بماذا؟ يدرك بتكبيرة الإحرام، وقد ذكرنا هذا قبل قليل. فلو أن الناس 40 اجتمعوا قبل خروج الوقت وكبروا تكبيرة الإحرام في الوقت ثم خرج الوقت، نقول هؤلاء أدركوا الجمعة ويصلونها ركعتين. هذا بالنسبة لإدراك الوقت. وأما إدراك الجمعة مع الإمام فإنه يكون بإدراك ركعة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه النسائي وابن خزيمة والحاكم والصحاح على شرط الشيخين. فإذا تأخر الإنسان عن أول صلاة الجمعة فأدرك مع الإمام ركعة أو أكثر أتمها جمعة. وإذا جاء والإمام في التشهد الأخير أو جاء والإمام في السجود الأخير ماذا يفعل؟ يدخل مع الإمام ويصليها ظهرا. ومما يدل أيضا على هذا قول ابن مسعود: من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصلي 4، رواه البيهقي وقال الهيثم إسناده حسن. وورد نحوه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن فهمنا من عبارة المؤلف أن المسبوق إذا أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الجمعة، وإن لم يدرك ركعة فإنه لا يتمها جمعة، وهذا هو مفهوم العبارة، هذا مفهوم عبارة المؤلف. قال: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. مفهوم المخالفة أن من لم يدرك ركعة فإنه لا يتمها جمعة. ماذا يتمها؟ يتمها ظهرا، لكن في المذهب بشرط، في المذهب هنا أو بشرطين. الشرط الأول أن يكون وقت الظهر قد دخل، لأنه ممكن يكون صلوا الجمعة مثلا صلوا الجمعة الساعة 10 الصباح، فجاء هذا متأخر ودخل معهم في التشهد الأخير، هل أدرك الجمعة؟ الجواب لا. هل يصلح أن يصليها ظهرا؟ الجواب لا، لأن وقت الظهر لم يدخل، فلا بد في هذه الصورة حتى يصليها ظهرا أن يكون وقت صلاة الظهر قد دخل. الشرط الثاني أن ينوي الظهر، فإن دخل معهم بنية الجمعة في التشهد الأخير لم تصح صلاته لا ظهرا ولا جمعة، لأنه لم ينوي الظهر، وإنما لكل امرئ ما نوى، وتنعقد صلاته نفلا، تكون هذه الصلاة نافلة في حقه، ويلزمه أن يصلي الظهر بعدها. ثم قال رحمه الله تعالى: وتقديم خطبتين. طيب، وتقديم خطبتين هذا الشرط الثالث من شروط صلاة الجمعة، لا بد أن يخطب لها خطبتين، أو أن يخطب لها خطبتان، لقول الله جل وعلا: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو خطبة الجمعة، فأمر بالسعي إليها فيكون واجبا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان على وجه القربة أنه للوجوب. وقال عمر وعائشة رضي الله عنهما: قصرت الصلاة، أو قصرت الصلاة من أجل الخطبة. فدل على أن الخطبة قامت مقام ركعتين، بمعنى الأصل في هذا الوقت أن الإنسان يصلي الظهر، فشرع الله جل وعلا صلاة بدل الظهر، يعني غير الظهر، هي صلاة الجمعة. الظهر أربع ركعات والجمعة ركعتان. قال عمر وعائشة رضي الله عنهما: قصرت الصلاة، يعني إنما كانت ركعتين بدلا من أربعة، لأجل إيش؟ من أجل الخطبة. فكأن الخطبة قامت مقام ركعتين، وصلاة الجمعة قامت مقام الركعتين التاليتين. واضح؟ طيب، وهذا الأثر أثر عمر وعائشة رضي الله عنهما استدل به الأصحاب في مسائل عديدة، لأنه يدل على أن الخطبة تقوم مقام ركعتين، إذن يشترط فيها ما يشترط في هاتين الركعتين، كمثلا أن يكون فيها شيء من القرآن، استدلوا بهذا الأثر، وأن تكون الخطبة في وقت الصلاة، قالوا كما أن الركعتان في وقت الصلاة فكذلك الخطبة لابد أن تكون في وقت الصلاة، وسيأتي بعض هذه المسائل. طيب، هذا دليل على اشتراط الخطبتين، ولا بد أن تكون الخطبتان قبل الصلاة لا بعدها، ولذلك قال المؤلف هنا: وتقديم خطبتين. فلو صلى الجمعة ثم خطب بعدها خطبتين لم تصح الجمعة ولم تصح الخطبتان. طيب، نقول لم تصح الجمعة والخطبتان إذا وقعت في وقتها أجزأت، ويلزم أن يأتي بعدها بالصلاة من جديد. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده، فإنه كان صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه كانت خطبتهم قبل صلاة الجمعة كما هو معلوم. انتهى المؤلف هنا من ذكر شروط صلاة الجمعة، ثم شرع في ذكر شروط صحة خطبتي الجمعة. هاتان الخطبتان لا تصحان إلا بشروط. الشرط الأول قال: من شرطهما الوقت، فلا بد أن يخطب هاتين الخطبتين في وقت الجمعة لا قبلها ولا بعدها، لأنهما قامتا مقام الركعتين، والصلاة لا تصح قبل دخول وقتها. وأيضا من شروطها حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، فلا بد أن يحمد الله، فلو قال إن الحمد لله أو قال الحمد لله أو قال أحمد الله فإنه قد جاء بالركن. طيب، أو جاء بشرط الوقت. وهنا كلمة من شروط خطبة الجمعة، هنا ليس المراد حقيقة بالشرط هنا الشرط الاصطلاحي، الشرط هو اللازم الخارج الذي يكون خارج الماهية. قد نبه البهوتي رحمه الله أنهم هنا لما قالوا من شروط خطبة الجمعة ذكر الله أو قراءة آية من القرآن وحمد الله والصلاة على النبي وسلم والوقت ونحو ذلك، أنه ليس المراد هنا الشرط الاصطلاحي، وإنما المراد ما لا تصح الخطبة إلا به. واضح؟ فلا يعترض أحد ويقول كلمة شرط المفترض يكون خارج، كما أن الطهارة شرط للصلاة فهي خارجة عنها، واستقبال القبلة شرط للصلاة فهو خارج عن ماهيتها. ليس المراد بالشرط هنا المعنى الاصطلاحي. المهم، من شروط خطبة الجمعة الوقت، ومن شروطها كذلك أن يحمد الله جل وعلا، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، وأن يقرأ آية، والمراد أن يقرأ آية كاملة من القرآن. واستدلوا على ذلك كله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال الحمد لله، يحمد الله في خطبته، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في خطبته، ولذلك قال جابر: كان يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. قالوا: ولأن هاتين الخطبتين قامتا مقام الركعتين والخطبة فرض فوجبت فيها القراءة كما تجب القراءة في الصلاة، فعللوا بهذا التعليل وعللوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واشترطوا أيضا لصحة الخطبة حضور العدد المعتبر، لا بد أن يحضر الخطبة 40 من أهل وجوبها، وأن يسمع أو يحضر هؤلاء 40 القدر الواجب. القدر الواجب هو حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل، فلا بد أن يحضروا وأن يعني يسمعوا هذا القدر الواجب، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد. هكذا عللوا هذه المسألة. قالوا ومن شروط صحة الخطبة كذلك أن يرفع الخطيب الصوت بقدر إسماعه، لا بد أن يرفع الخطيب صوته بالقدر الذي يكفي لإسماع العدد المعتبر. واضح؟ يرفع صوته بقدر يكفي لإسماع 40. فلو كان المسجد فيه 10,000، هل يجب أن يسمع هؤلاء جميعا يعني يرفع صوته بهذا المقدار لا سيما قبل المكبرات؟ قالوا لا يجب، صح أنه هو الأولى والأفضل، لكن الواجب هو أن يرفع بقدر ما يسمع العدد المعتبر، هذا هو الشرط. فإن كان صوته ضعيفا لا يسمع العدد المعتبر فإن الخطبة لا تصح لانتفاء مقصودها وعدم حصول المقصود بها. لو كان صوته ضعيفا لا يسمع إلا 10، المذهب أن الخطبة لا تصح. ولاحظ أن الشرط الذي ذكره المؤلف هنا لما قال ورفع الصوت بقدر إسماعه، ليس المراد إسماع 40 بالفعل، واضح؟ وإنما المراد أن يكون الصوت مرتفعا بما يكفي لسماع 40. لكن لو هذول 40 واحد نايم، واحد مسرح، واحد إذنه ضعيفة، واحد فيه صمم، هل لابد أن يسمعهم؟ الجواب لا، الشرط أن يرفع صوته بقدر يكفي لسماعهم لولا وجود المانع، هذا هو الشرط. ثم قال والنية، فهي من شروط الخطبتين النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والوصية بتقوى الله جل وعلا، بتقوى الله ولا يتعين لفظها، يعني يشترط أن تشتمل الخطبتان على الوصية بتقوى الله لأنه هو المقصود من الخطبة. قال ولا يتعين لفظها، يعني لا يشترط أن يقول اتقوا الله، فلو أوصاهم بتقوى الله بما يدل على هذا من جهة المعنى ولو لم يأتي بهذا اللفظ الصريح اتقوا الله فإن الخطبة صحيحة وتحقق الشرط المذكور. قال وأن تكون كذا عندكم، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، يعني لا بد أن يكون الذي يخطب بالناس هاتين الخطبتين أن يكون ممن يصح أن يكون إماما في الجمعة، فيكون رجلا، لأن المرأة لا يصح أن تكون إماما فيها، أو أن يكون مسلما مكلفا عدلا مستوفا لشروط الإمامة التي ذكرناها سابقا. قال لا ممن يتولى الصلاة، يعني إيش؟ يعني لا يشترط لصحة خطبة الجمعة أن تكون ممن يتولى الصلاة، يعني أن يكون الذي ألقى الخطبة على الناس هو نفسه الذي يصلي بهم صلاة الجمعة. وعلى هذا لو قام زيد فخطب بالناس الجمعة وهو ممن يصلح أن يكون إماما مسلم مكلف عدل إلى آخره، فلما انتهى من خطبة الجمعة قام عمرو فصلى بالناس صلاة الجمعة وهو ممن يصلح أن يكون إماما، تصح الخطبة والصلاة أو لا؟ تصح. إذن لا يشترط أن يتولاهما شخص واحد، ممكن يخطب واحد ويصلي الثاني، بشرط أن يكون ممن، المهم أن يكون زيد وعمر كلاهما ممن يصلح أن يكون إماما فيها، لأن الخطبة منفصلة فأشبهت الصلاتين. انتهى المؤلف هنا من بيان شروط صحة الخطبة وشرع في ذكر جملة من السنن المتعلقة بها، فقال رحمه الله تعالى، ونختم بهذه السنن، قال وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، الأولى أن يكون على منبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اتخذ المنبر كما هو معلوم، واتخاذ المنبر للجمعة سنة مجمع عليها، فإن لم يكن ثمة منبر استحب أن يقوم على موضع عال لأنه أبلغ في الإعلام وفي إيصال الصوت فهو شبيه بالمنبر. قال رحمه الله تعالى وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، فأفاد أنه يسن للخطيب أن يسلم على الناس مرتين، المرة الأولى إذا خرج عليهم يسلم على من كان قريبا منه، والمرة الثانية إذا صعد على المنبر وأقبل على الناس بوجهه فإنه يسلم عليهم مرة أخرى. يعني لو كان عندنا هنا باب يدخل منه الخطيب أول ما يفتح الباب ويدخل المسجد يسلم على من كان قريبا منه، هذا السلام الأول. فإذا صعد على المنبر وقابل الناس بوجهه قال السلام عليكم ورحمة الله، سلم على الناس جميعا، ثم يجلس بعد ذلك أثناء الأذان. وقد روي هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وروي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. قال وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا. من السنن إذا صعد الخطيب على المنبر وسلم على الناس أن يجلس بعد ذلك جلسة قليلة إلى فراغ الأذان، هذا هو مقدارها. وقد روي ذلك عن وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وذكر ابن عقيل إجماع الصحابة عليه. قال وبينهما قليلا، يعني إذا فرغ الإمام إذا فرغ الخطيب من الخطبة الأولى يسن له أن يجلس بين الخطبتين قليلا، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وقدر هذا الجلوس صاحب الإقناع بقدر سورة الإخلاص قال هذا هو الزمن المستحب ما بين الخطبة الأولى والثانية. ولاحظ أن هذه كلها إيش؟ سنن ولا واجبات؟ سنن. بمعنى لو أن الخطيب صعد على المنبر قال السلام عليكم ومكث قائما، فعله صحيح ولا يعني خطبته صحيحة ولا باطلة؟ خطبته صحيحة ونقول له ترك السنة. وكذلك لو أنه انتهى من الخطبة الأولى ثم مكث قائما ثم شرع في الخطبة الثانية نقول أيضا خطبته صحيحة، لكن المهم أن يأتي بخطبتين. فلو وصلهما يعني وصل الأولى بالثانية كأنهما خطبة فصارت خطبة واحدة فهو لم يأتي هنا بالواجب، لا بد أن يأتي بخطبتين. قال والخطبة يعني وتسن الخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه. من سنن الخطبة أن يخطب الخطيب قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعتمد في قيامه على سيف أو قوس أو عصا، ومرادهم أن يعتمد بإحدى يديه. قالوا والأولى أن يكون بيده اليسرى، يعتمد على عصا أو على سيف أو على قوس ونحو ذلك، ويده اليمنى على المحراب على المنبر على حرف المنبر، أو يرسل يده الأخرى. ويدل على ذلك حديث الحكم ابن حزن قال وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا، وهذا حديث رواه أبو داود مختصرا وعذرا، فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا. طيب إلى هنا انتهى الشاهد. وهذا الحديث ليس فيه أنه قام على منبره، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأصحابه سنوات، وكان يستند إلى كان يخطب عند جذع الشجرة، ثم بعد ذلك أمر بصناعة المنبر. ولذلك هذا الحديث حديث حسن النووي الحافظ، واختار ابن القيم رحمه الله أنه لا يعتمد على السيف، وقال إنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمد على سيف، وإنما كان يعتمد على العصا وعلى القوس، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى قال معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاء وجهه، يعني من السنة كذلك أن يقصد الخطيب في خطبته تلقاء وجهه، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا. قالوا لأن الخطيب إذا التفت إلى أحد جانبيه فقد أعرض عن الجانب الآخر. والسنة للناس أن يستقبلوا الخطيب بوجوههم، فهو يقصد تلقاء وجهه وهم يستقبلونه بوجوههم. قال وتقصيرهما والثانية أكثر، يعني يسن للخطيب أن يقصر الخطبتين لقول صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقهه، يعني دليل وعلامة على فقهه. قال فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. والسنة أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى كما قال المؤلف هنا والثانية أكثر. قال والدعاء للمسلمين، يعني من السنن لخطيب الجمعة أن يدعو للمسلمين. طيب والمسلمات؟ ها؟ أيوة، المراد المسلمين والمسلمات، وذكر المسلمين على وجه التغليب، فيدعو للمسلمين والمسلمات على وجه العموم، لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة وفيها أولى. ولا بأس للخطيب أن يدعو لشخص معين، فلو كان مثلا للمسجد شخص بناه فدعا له مثلا في أول خطبة عند افتتاح المسجد، أو دعا له كل مدة، أو كان مثلا في الحي أحد من له فضل وإحسان على الناس فمرض فدعا قال اللهم اشف عبدك فلان وأمن الناس، لا بأس، لا بأس أن يدعو لشخص معين إذا كان في ذلك مصلحة. ومن ذلك أن يدعو للسلطان يعني للإمام، بل قال صاحب الإقناع والدعاء له مستحب. فقول المؤلف هنا وأبيح لمعين كالسلطان ليس المراد به الإباحة يعني أن فعله وتركه سواء، المذهب أنه يستحب أن يدعو للسلطان. قال الإمام أحمد رحمه الله لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل، ولأن في صلاحه صلاح للمسلمين. وكان أبو موسى رضي الله عنه يدعو في خطبته لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. انتهى المؤلف هنا من السنة المتعلقة بخطبة الجمعة، ونتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.